هذا الأمر يعني زي ما يقول بيسموه التمويل الذاتي. التمويل الذاتي يعني الصدقات والزكاة ينفق منها عليها، اللي بيقوم بيها ويوزعها يأخذ منها أيضا. وهذا يجعل القائم على الصدقات والقائم على النفقات قانعا، يجعله قانعا مستغنيا. لم يكن قانع مستغني يبقى مش هيمد ايده، يبقى مش هياخد ما لا يستحق. وان كان يعني قوانين البشر بتقنن قوانين، يقول لك إيه؟ اللي يحصل الضرائب بياخد منها نسبه، واللي يحصل ديون معينه في جهه لجهه معينه بياخد منها نسبه، واللي بيحصل غرامات بياخد منها نسبه. هذه النسبه بتعطى للي يجمع الغرامه، غرامة مخالفة مرور، غرامة مخالفة شغل طريق، مخالفة ما اعرفش ايه كلام زي كده. اللي بيجمع الغرامات او اللي بيجمع الضرائب او بيجمع مستحقات الدوله بيعطى نسبه منها. دي نسبه يسموها تحفيز، يعني عشان يشد حيله ويجيب ايه اكبر قدر ممكن. في قانون البشر هذا الانسان اذا لم يكن امينا ممكن يجحف في الغرامه، يجحف في الضريبه، يجحف التحصيل، عشان هو عايز يزود الايه النسبه، عايز يزود النسبه. ومش بس كده، ده احيانا ما ياخدش الضريبه المستحقه للدوله او لبيت المال وياخد لجيبه، يعني يعني يحتال الناس بدل ما يبقى عليك كارثه عشان تعدي العربيه اللي محمله 20 طن ولا 40 طن بكارثه ب 20 جنيه، هو ياخذ 20 في جيبه وانتهى الموضوع، او ياخذ 10 ياخذ 10 من غير اصرار يحطها في جيبه، يبقى يعني يضيع على الدوله 20 بالمقابل انه يستفيد ايه هو 10. وبعدين يبتلى في مرض، يبتلى في اولاده، يبتلى في ماله لا يستقيم حاله، وان يعني استدرج في الدنيا سيعاقب ويحاسب. القصد ان تقنين البشر، تقنين البشر يقول لك اديله نسبة عشان يشد حيله ويجتهد، فيجتهد يزودها أكثر من الحد. يعني إذا الأمر يحتاج إلى لما يكون نابع عن عقيدة ونابع عن التزام بشريعة السماء، يبقى الالتزام أمين، يبقى الالتزام في حدود المصلحة وفي حدود المقتضى الذي يشرعه المشرع. ونسأل الله الهداية والتوفيق. المؤلفة قلوبهم قالوا إن هم نوعين، إما مسلم أو غير مسلم. إن كان كافرا فيعطى من الصدقة رجاء إسلامه، رجاء إسلامه، يعني يعطى عشان يدخل الإسلام. وهذا حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعطي بعض الكفار عطاء واسعا سخيا حتى إنهم دخل بعضهم الإسلام بسبب هذه المعاملة. يعني أتيت رجلا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، أتيته وأنا وهو أبغض الناس إلي فأعطاني حتى رضيت فكأصبح أحب الناس إلي. أما عبر بهذا التعبير أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطيهم فيحبون الإسلام ويدخلون في دين الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ده نوع من الله. وهذا النوع من أهم أنواع البنود، اللي هو يشجع غير المسلمين في دخول الإسلام. والشيخ محمد رشيد رضا لما كتب تفسير من عشرات السنين، ما يقرب من 100 سنة، بيقول إن غير المسلمين يتوددون إلى بعض المسلمين فينفقون عليهم الأموال رجاء تنصيرهم عشان يسيب الإسلام. والكلام ده لا زال البلاد اللي نسموها الفقيرة، البلاد البعيدة، اللي يروح هناك ويفتح مستشفيات، يفتح مدارس، يفتح كلام ده، ويودي يعلم الناس ويدي فلوس ويعالج المريض ويدي له كمان فلوس ويدي له حاجات كي يرغبه في ملته. وأيضا أشار إلى أن بعض دول الكفر تعطي بعض دول المسلمين

انما يقول دخل السجن ساعدوه لا يلحق هيلحق هيروح السجن حكمت عليه ده عملت ايه طب اخذ المال في ايه اخذ المال في معصيه لا يعان عليه كان مسرف راح اترف ويضيع مرتبه في الكلام الفارغ في حتى حتى لو كان في الحلال في المسرف لان اللي بيشرب بيرتكب اللي ياخذ المحرمات ده خلاص ما ياثم بانفاق المالي في محرم من شرب خمر او من غيره او بقلب او لعب ميسر انما المسرف قد يسرف في اشياء حلال بدل ما يحتاج الى كيلو لحمه في الاسبوع يجيب 5 كيلو في الاسبوع بدل ما ياخذ 2 كيلو فاكهه في الاسبوع يجيب 10 كيلو فاكهه في الاسبوع بدل ما يجيب الطعام الضروري يجيب طعام ويجيب الفاكهه ويجيب الشراب ويجيب انواع زائده يجي في نص الشهر يحتاج يقترض يبقى عليه ديون كل شهر كده يصرف المرتب في 10 ايام ويشتري دين عشان يكمل الشهر مش قادر يسدد الديون ومش قادر يمنع نفسه من الاسراف والتبذير طب ده كيف يعان من يعطى من الزكاه؟ ما يعطاش من الزكاه لا يعطى من الزكاه ده يؤدب الاول ويتعلم ان يمتنع عن الاسراف والتبذير وان يقتصد في نفقته كما بين القران بين رسول الله صلى الله عليه وسلم القران نهى عن الاسراف والتبذير والنبي قال ما عال من اقتصد ما عال من اقتصد اللي يمشي على قد ما يشكوش الفقر اللي يمشي على قد لا يشكو فقرا عال يعني اصبح عائلا فقيرا يعني وجدك عائلا اغنى فقيرا فاغناك فالمعيل الفقير يعني الفقير اذا كان فقره بسبب الاسراف والتبذير الجميل لا يعان من الزكاه لا يعان من الزكاه يعطى الغارم الذي غرم في دين لوجه الحق في غير معصيه فيكون مسرفا ولا مبذرا ولا سفيها سفيه تديه المئه يصرفها الالف يصرفها بلا يعطى ولذلك اذا وجدت رجلا سفيها وهو فقير زي ما قلنا وصف له الزكاه لاهل بيته وديها في البيت في صورة غذاء طعام يعني عيش أرز خضار حي توصل لحد عنده حاجة بحيث لا يعني يستعملها استعمالا سيئا والغارمين أو الإنسان الغارم الذي أصابته جائحة يعني حلت به مصيبة فحرقت ذرعه وحرقت وسيلة ليسترزق منها معدة أو آلة أو سيارة أيضا كده والعياذ بالله هذا يعان حتى يجد سدادا من عيش أي يجد ما يكفيه إن كان مثلا خسر زراعته بسبب آفة أو جائحة وغير ذلك يعطى حتى يجد سدادا من عيش يجد ما يكفيه يعني هذا الذي افتقر بسبب جائحة طيب غرم بسبب خسران ماله هو دي حالات نادرة إذا كان الله يقول وأساسا مفترض يعني أن الإنسان لما يدخل مشروع يدخل مشروع بحيث لا يورط نفسه في أكثر من طاقته لكن لو كانت الأمور عادية اشترى سيارة ثم كانت الحادثة أضاعت السيارة وهو أصبح مصابا خلاص ما يبقى غارم يعني وسيلة كسبه فقدها زي المزارع اللي زرع زرعه وبعدين ما نفعتش او الصانع اللي يعني بيصنع صنعه وبعدين يعني لا تجد سوقا لا تروج في السوق لا تكون رائجه مثلا كذلك صاحب السياره التي احترقت او اصابته اصيب في حادثه هذا يعطى ما يكفي يعطى ما فيه يتعايش من الزكاه يعني اما كونه يشتري عربيه ثانيه ده مش مش مش مش, مش مهمه المجتمع يعني يعطى بحيث يعيش اشترى عربية ثانية مش من الزكاة يعطى صدقة زائدة لازم يتبرع